اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى برحمتك يا الله. اللهم يا ملاذ اللائذين ويا معاذ العائذين ويا منجي الهالكين ويا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث المكروبين ويا حصن اللاجئين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا ربنا، إنا نعوذ بك من الحسرة الكبرى والمصيبة العظمى ومن حرمان الثواب ومن حلول العقاب، يا من لا يرد سائله ولا يخيب أمله. إلهنا ومولانا يا ستار يا غفار، نجنا من عذاب النار وفضيحة العار وهالة الأهوال. يا ربنا اللهم من لنا إذا غسلنا أهلنا، ومن لنا إذا كفنونا، وعلى الأكتاف حملونا، وفي القبور تركونا. إلى منكر ونكير يسألونا، اللهم أرن علينا سكرات الموت، اللهم أرن علينا سكرات الموت، وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع أقاربنا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرمنا من الجنان ولا تحجبنا عن الجنان، يا سيدنا ومولانا. إلهنا ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. يا الله لا نقوى على عذابه بك يا الله، لا نخوى على عذاب النار يا الله. يا ربنا عبادك الفقراء واقفون ببابك يرجون رحمتك يا الله، ويخافون ببابك يرجون رحمتك يا الله، ويخافون من عقابك يا الله. اللهم ارحمنا يوم، اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بدموعنا، اللهم ارحمنا بذلنا، اللهم ارحمنا بانكسارنا، اللهم ارحمنا بافتقارنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا صبور يا شكور يا ذو الجلال والإكرام يا غفار يا ستار. نسألك بأسمائك الحسنى أن ترحمنا وتغفر لنا يا الله، ليس لدينا سواك يا الله، يا من ذكره دواء، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة. اللهم إن القلب ليحزن، اللهم إن القلب ليحزن، وإن العين من القلب ليحزن. اللهم إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراق رمضان لمحزونون يا الله يا رحم الآخرة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك السيد الكامل الفاتح الخاتم ورسولك الصادق الأمين. اللهم وآته الفضيلة والوسيلة والشفاعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا الله، الشفيع المرتضى والرسول المجتبى، وآته الحوض المورود واللواء المعقود يا من لا تخلف الميعاد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الوداع الوداع يا شهر رمضان، الوداع الوداع الوداع يا شهر الخير والبركة والإحسان، الوداع الوداع الوداع يا شهر التسبيح وتلاوة القرآن.